الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: دخلت المسجد فإذا بالإمام في التشهد الأخير، فدخلت معه في الصلاة ثم سلم، ثم أتى شخص وصلى بجانبي على حسب منه بأني جماعة، علما بأني أتم الصلاة، فهل صلاتي صحيحة وهل صلاته صحيحة؟ الحمد لله، نعم صلاتكما صحيحة ولله الحمد والمنة، ولكن عليك إذا دخل معك أحد أن تنوي الائتمام، أن تنوي إمامته وهو ينوي الائتمام بك، فأنت تقضي وهو يؤدي، واقتداء الذي يؤدي بمن كان يقضي هذا اقتداء صحيح ولا حرج عليه، ولا حرج عليك فيه. وبالمناسبة فهنا قاعدة فقهية في باب الإمامة تريحنا وتجيب على أسئلة كثيرة. تقول هذه القاعدة: الاختلاف بين الإمام والمأموم في نية الصلاة لا يؤثر في صحة الائتمام، وبناء على ذلك فيجوز أن يقتدي المتنفل بالمفترض، وأن يقتدي المفترض بالمتنفل، وأن يقتدي من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، كأن يصلي المغرب وخلفه من يصلي كأن يصلي العشاء وخلفه مثلا من يصلي المغرب، أو يصلي العصر وخلفه أحد يصلي الظهر، وهكذا. وكذلك يجوز اقتداء المقيم بالمسافر، واقتداء المسافر بالمقيم، وكذلك يجوز اقتداء المؤدي بمن يقضي. كل هذا مما لا حرج فيه ولله الحمد والمنة، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم.